بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل اسم استفهام، لكن المراد منه هنا النفي، بدليل أنه جاء بعده إلا، فإلا مثبتة من ماذا؟ من منفي. ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إذن هل بمعنى ما النافية؟ لا ينظرون، ما معنى ينظرون؟ أي ينتظرون، فالنظر هنا بمعنى الانتظار، بدليل أنه ما عدي. وغالبا النظر في القرآن إذا لم يعد فإن معناها الانتظار. النظر إذا عدي بإلى فهو نظر بالأبصار، فلينظر الإنسان إلى طعامه. وإذا عدي بفي فهو نظر اعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا. أما إذا لم يعد فهو بمعنى الانتظار. هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله؟ ما معنى إتيان الله؟ القول الأول هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الحق، أن الله يأتي يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله. فالله يأتي، لأن الله قال: أن يأتيهم الله. إذن يأتي الله يوم القيامة كما يليق بجلاله، فنثبت ظاهر النص على الوجه الكامل لله. أما أهل التعطيل فإنهم أولوا هذا النص على أوجه كثيرة اختلفوا فيها. القول الأول قالوا: إلا أن يأتيهم، وقدروا محذوف، إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم حكم الله، إلا أن يأتيهم عقاب الله. وهذا خلاف الأصل، الأصل عدم الإضمار. ربي يقول: إلا أن يأتيهم الله، ما ذكر أمره. القول الثاني في التأويل قالوا: في هنا بمعنى الباء، في بمعنى الباء، فالمعنى إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، أن يأتيهم الله بظلل، فالذي أتى هو الظلل، إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، يعني الله أتاهم بالظلل، فالذي أتى هو الظلل، أتى بها ربي إليه. وهذا خلاف الظاهر، الأصل في أنها لا تدل على معنى الباء. القول الثالث لأهل التأويل قالوا: هذا مبالغة، فذكر إتيان الله مجازا عن إتيان يوم القيامة، لأن إتيان يوم القيامة شديد، فكأنه إتيان الله من باب التجوز، وإلا هو إتيان يوم القيامة والعذاب وليس إتيان الله، إنما مجازا ومبالغة. وهذا خلاف الأصل، الأصل أن الكلام على الحقيقة، خصوصا في الأمور الغيبية، كيف تصرفها عن ظاهرها وأنت لم تدرك معناها على حقيقته؟ لكن ما الذي حملهم على كل هذه التأويلات؟ يقول إمام التأويل في هذه المسألة وتعطيل هذه الصفة عن الله الرازي في تفسيره، يقول: الذي يمنع من حملها على ظاهرها، أي على طريقة السلف، أن الحركة كانت دليل إبراهيم عليه السلام على عدم إلهية الكواكب. كيف استدل إبراهيم عليه السلام أن الكوكب ليس بإله؟ قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذن لما تحرك الكوكب وغاب عرف إبراهيم أنه ليس إلها، لأن الإله لا ليست له الحركة والغياب، وهذا باطل، لأن إبراهيم ما استدل بحركة الكوكب، استدل بماذا؟ بغيابه. من أين أتيت بالحركة أنت حتى تنفيها؟ إبراهيم يقول هذا الكوكب غاب والله لا يغيب، هذا حق، الله لا يغيب، لكن من أين له أنه نفى، استدل بالحركة على نفي كونه إله؟ هذا باطل، بدليل أنه انتظر غيابه ولم ينتظر حركته، لم يقل انظروا تحرك من يمين إلى يسار إذا ليس إله، لا، انتظر لما غاب فقال ليس بإله. إذن هذا الدليل الذي حملهم على هذا التأويلات دليل عاطل باطل. القول الخامس حملوها على الظاهر، لكن قالوا هي من قول اليهود على ظاهرها، نوافقكم، لكن هي من قول اليهود، وهذا اختاره الرازي على كثرة التأويلات التي أولها، لكنه ما استطاع ينفك من الظاهر، لأن الأصل في الكلام أنه الظاهر. قال إذن الله يأتي في زعم اليهود وليس حقيقة، إنما الكلام على الظاهر أن الله يأتي لكن في زعم اليهود ليس في كلام الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي أن اليهود لن يؤمنوا حتى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو لا يأتي هكذا يقول، لكن هم يزعمون هذا أنهم لن يؤمنوا حتى يأتي، وهذا باطل، لأن السياق في سياق المؤمنين، انظر ماذا قبلها، فإن زللتم، كلام للمؤمنين، انزل المؤمن، ما يقال للمقيم على الكفر إن زللتم، كيف إن زللتم؟ هو أصلا مقيم على الكفر. إذن القول الحق هو قول السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يأتي اتيانا يليق بجلاله، لأنه أضاف الفعل إلى نفسه فكان من أفعاله عز وجل. ثم وقع الخلاف متى يأتي الله. القول الأول قالوا في الدنيا، والقول الثاني قالوا يوم القيامة، لأن الآية ما ذكرت، فوقع الخلاف. القول الثالث قالوا الله يأتي يوم القيامة والملائكة تأتي عند الموت، والأقرب والله أعلم أن الإتيان يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا متى يحدث؟ يوم القيامة، وجاء بجهنم، هذا يحدث يوم القيامة. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الظلة هي التي تستر ما تحتها، ونكرها لأنها ظلل عظيمة، في ظلل أي عظيمة من الغمام. ما هو الغمام؟ أصل الغمام من الغم وهو الستر، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن غمي عليكم، أي فإن ستر عليكم، فأتم العدة 30. والغمام هو أصفى السحاب، أصفى السحاب، قيل السحاب الذي لا ماء فيه. فما وجه كون الله يأتي في ظلل من الغمام؟ قال الشوكاني فيأتي العذاب من حيث لا يحتسبون، لأن السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه ما يفزع، فأتاهم العذاب من حيث لم يتوقعوا، ظلل من الغمام الأبيض، وإذا به العذاب، وإذا بالله عز وجل يأتي وتأتي ملائكته. إذا ما معنى في ظلل؟ في بمعنى مع، يأتي مع، وإلا الله لا يحيط به شيء. ليست هنا في ظرفية ربي عز وجل، لا يكون ظرفا في شيء سبحانه، بل هو أجل وأعلى. في هنا بمعنى مع. في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والملائكة قرأ الحسن والملائكة عطفا على الغمام، فيأتي الله في ظلم من الغمام ومن الملائكة، وقرأ الأكثر والملائكة عطفا على الله، فالله يأتي والملائكة تأتي، وجاء ربك والملك. وقضي الأمر، الأمر بمعنى الشأن العظيم. قضي الأمر أي حكم بين الناس، حكم بين أهل الجنة وحكم بين أهل النار. وقضي الأمر، وهذا يدلك على أن الأمر عظيم يا إخوة. نسأل الله أن ينطف بنا إذا قضي الأمر، ويجعل قضاءنا إلى جناته ورحمته. سيأتي الله في ظلم من الغمام، تأتي الملائكة. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ماذا استعددت؟ هل أنت جاهز؟ أم أنك إلى الآن لم تثبت حفظك للقرآن، فإذا قيل لك ارقى وارتقي قلت لا لست مستعدا؟ هل أنت مستعد؟ هل تبت إلى الله؟ هل أقلعت عن الذنب أم ما زلت تعاوده الفينة بعد الفينة؟ هل أنت مستعد؟ هل رددت الحقوق للناس أم ما زالت بعض المظالم التي لم تقضي فيها في الحق بينك وبينهم؟ وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي الأمور الشرعية والأمور الكونية والأمور الجزائية، كلها ترجع إلى الله. الأمور الشرعية الكتب، والأمور الكونية القدر، والأمور الجزائية يوم الآخر، كلها ترجع إلى الله. وقدم ما حقه التأخير ليدل على الاختصاص، ما قال ترجع الأمور إلى الله، قال وإلى الله ترجع الأمور، فقدم ما حقه التأخير لأجل يدل على الاختصاص. واستشكل بعضهم إشكال، كيف إلى يوم القيامة ترجع إلى الله الأمور وهي اليوم له سبحانه؟ كيف ترجع له وهي أصلا لم تخرج منه حتى ترجع إليه؟ وأجاب ابن الجوزي عن هذا بأجوبة. الجواب الأول، أي في ظن من جعل للآلهة شيئا من الأمر. وإلى الله ترجع الأمور في ظن من يظن أنه كان لغيره شيء من الأمر، فوضح للجميع أنها كلها رجعت إلى الله. القول الثاني، أي ما ملكهم الله إياه، فالله يملك كل شيء ثم ملكه بعض العباد ثم استرده منهم، فرجع كل الملك لله عز وجل. القول الثالث، أن هذا من أساليب العرب. تقول العرب رجع علي من فلان مكروه، رجع علي من فلان مكروه، وهو لأول مرة يصيبك به. لكن هذه عادة العرب، والقرآن جاء على عادات العرب في الخطاب وعلى أساليبها في الكلام، وعلى هذا يرتفع الإشكال، ويكون الذي استشكل إنما دخل الاستشكال عليه من جهة العجمة لعدم معرفته بطريقة العرب في كلامها. والله تعالى أعلى وأعلم.